ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من راضي الهدى الزاهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر، لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله على كل حال يشمل السر والجهر، لك الحمد كم أعطيتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا ربنا يسرا. بسم الله نبدأ وعليه نتكل ومنه نستمد وبنوره نهتدي، ربنا هب لنا وعيا يؤهلنا لحمل دينك، وامنحنا فهما يرتقي بنا إلى منزلة العبودية، واجعلنا يا ربنا ممن يتوادون في جلالك، واجعل هذه الجسور جسور المحبة لأجل مرضاتك يا رب العالمين، ويسر لنا إرادة نحسن بها عبادتك وتعبيد الخلق لك كي نستحق منزلة إياك نعبد. اللهم يا ربنا إنا نسألك إدراك النقطة التي نقف عليها لنعرف تلك التي نريد الوصول إليها. اللهم إنا نسألك الجرأة لتغيير أنفسنا وواقعنا، ونسألك قراءة من يعقلون لتحقيق ذلك يا رب العالمين، وجنبنا اللهم قراءة الأماني والأميين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة أيتها الأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. الإصلاح بين الناس، يا له من خلق جميل وأدب رفيع. الإصلاح بين الناس من أعظم وأجمل وأروع جسور المحبة. إنني أعلم أنكم تعلمون أن من عرف بالإصلاح بين الناس وكان له لسان عذب وكلام طيب وروح طيبة ونفس هفافة رفافة شفافة، فإن له قيمة في المجتمع. لذلك كثير من المحسوبين على الذين يصلحون بين الناس ويكونون من رجالات الإصلاح الذين يكونون قدوة يحبهم الناس في دينهم وصلاحهم وفضلهم وإصلاحهم للخصومات والشقاق الذي يكون بين الناس، لا شك أن هؤلاء محبوبين عند الناس جميعا. إن الإصلاح بين الناس هي سمة العبد المؤمن كذلك، وهي شيمة وخلق وطبيعة وسجية الرجل الذي يتسم بسمة الإيمان. إن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمر الله عز وجل بالتقوى وأمرنا بإصلاح ذات البين. والله سبحانه وتعالى جعل كثيرا من كلام الناس هباء منثورا، كلام لا ينفع، كلام لا يفيد، كلام لا يستطيع أن يغير واقعا ولا أن يكون فاعلا. إن قيمة عملنا تكمن في قدرتنا على تغيير العالم، إنه قول منقوش في قلوب العظماء. إن تغيير العالم يكون بتغيير الأنفس التي قد اختلفت فيما بينها واضطربت فيما بينها وتشاققت فيما بينها وتصارعت فيما بينها. لأجل ذلك نحن يجب أن نكون من دعاة الإصلاح ومن دعاة الصلح الطيب. لأجل ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من كلام الناس ونجواهم ومناجاتهم وحديثهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إلا من يأمر بصدقة أو معروف، كلام المعروف أو إصلاح بين الناس، يصلح بين هؤلاء الناس. لأجل ذلك أيها الإخوة، حينما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذه الآية من أسباب نزولها كما ذكر سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أن الأوس والخزرج وهم من كبار الصحابة الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سموا بالأنصار. الأوس والخزرج كان بينهم قتال حتى وصل هذا القتال إلى أن يتراموا بالسعف والحطب وما شاكل ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فأمر بالصلح بينهما. لأجل ذلك فإن المصلحة الله عز وجل يحبه، المصلح الله عز وجل لن يضيع أجره، المصلح يقول الله سبحانه وتعالى عنه إنا لا نضيع أجر المصلحين، الله عز وجل لن يضيع أجر هؤلاء المصلحين. المصلح يفعل خيرا لأن الله عز وجل يقول والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. المصلح لا شك أنه سينال المحبة بين الناس، لا شك أنه سينال ثقة الناس، لا شك أنه سينال الأجور العليا من الله سبحانه وتعالى. تأملوا حديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المتفق عليه في البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. حينما تعدل بين اثنين، تصلح بين اثنين، فإن الله عز وجل سيعطيك ماذا؟ سبحانه وتعالى سيعطيك أجر الصدقة، سيعطيك أجرا حسنا سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من سماته المهمة جدا الإصلاح بين الناس. لقد تقاتل أهل قباء في يوم من الأيام واقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بنا لنصلح بينهم، اذهبوا بنا، تعالوا بنا لكي نصلح بين هؤلاء الذين اختصموا. لأن العبد المؤمن، لأن المجتمع الإسلامي، المجتمع المؤمن يستحيل يا إخوة ويا أخوات أن يكون بينه الشقاق والحروب والمعارك والانقسامات والمشاكل والقلاقل والشائعات والذائعات، وكل يقول أنا الذي، فإذا الذي ليس الذي يا ويل من لم يعدل، كل يقول أنا الذي. للأسف الشديد وتفرقوا شيعا فكل محلة فيها أمير المؤمنين ومنبر، للأسف الشديد كل حزب بما لديهم فرحون. هذا في الأصل لا يكون في دين الإسلام، لا يكون في دين الإسلام هذا الشقاق وهذا التنازع وهذا التخاصم. إننا يجب علينا أن نؤمن بالله عز وجل، وأن تكون كلمتنا كلمة سواء، وأن نتمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الذي يتخاصم هو وأخيه ويتهاجر أكثر من 3 أيام لا يحق له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. لا يحل لك يا أخي المسلم أن تهجر أخاك، لا يحق لك أن تهجره إلا لله عز وجل فقط. أما أن يكون بينك وبينه اختلاف في جانب مادي أو جانب دنيوي أو جانب مصلحي أو تقديرات بعض الأمور، يا أخي لا يحل لك ذلك. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان، هذا يلتقي وهذا يلتقي، لربما للأسف الشديد يلتقيان في المسجد يصليان بجانب بعضهم البعض، فلا يقول هذا للآخر السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول هذا للآخر السلام عليكم ورحمة الله. بل لو أنك أتيت وقلت له يا أخي الكريم قل لأخيك السلام عليك لعله يعفو عنك، يقول أنا أقول له ذلك؟ يستحيل. لماذا لا يقول ذلك الرجل هذا الكلام؟ وحينما تأتي لهذا الشخص فتقول له يا أخي قل لأخيك السلام عليكم، يقول حينما أقول له السلام عليكم فهذا يعني أن نفسي انكسرت، لا يا أخي الكريم، فليكن ذلك الرجل هو الذي يقول السلام عليكم. سبحان الله العلي العظيم. قد يكون الخصام والنزاع أحيانا لأشياء تافهة، لأشياء سخيفة جدا. قد يتهاجر الناس ويتهاجر القوم أكثر من 10 سنوات و20 سنة، لربما الأخ يتهاجر مع أخيه لأجل ميراث، لأجل كلمة معينة، ولا يزوره ولا يزور ذلك الأخ أخاه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خير هؤلاء المتخاصمين الذين يتخاصمان أن يبدأ كل واحد منهما بالسلام. الخير في من يبدأك بالسلام حتى ولو تخاصم معك. يا أخي الكريم اعلم أن الله عز وجل يغفر للعبد الذي لا يشرك به شيئا، ولكن حينما تتخاصم أنت وأخيك فلربما لا يغفر الله عز وجل لك. في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. رجل بينك وبينه شحناء، فيقال شحناء، وهذه الشحناء كذلك لا مجال فيها للإصلاح. يعني تقول لذلك الرجل: حاول أن تصطلح أنت وأخاك، فيقول: لا لا لا أريد الإصطلاح. انظروا إلى عقوبة هذين الشخصين، فيغفر لكل عبد، تأملوا، الله عز وجل يغفر يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. يعني أخروهم، لا تغفروا لهم حتى يصطلحا، حتى يتراجع فيما بينهم في المحبة وفي المودة. لأجل ذلك يجب على الشخص حينما يعلم أن شخصين قد تخاصما أن يستخدم هذا الأمر الجميل، أن يصلح بينهما. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين. أيها الأخ، أيتها الأخت، هل تعلمون أن الإصلاح بين المتخاصمين والمتهاجرين والمتقاطعين والمتدابرين لربما تكون أفضل من نوافل الصلوات والصيام والزكاة والصدقة؟ الله أكبر. نعم، قد ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا للصحابة: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي الترمذي: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الله أكبر. لربما يكون الرجل صالح، يصلي الصلوات الخمس في المسجد، ويصلي النوافل، ويتصدق، ويصوم، ومع ذلك ماذا؟ دينه يذهب هباء منثورا، لأن فساد ذات البين هي الحالقة. ولا تحلق الشعر، لا، وإنما تحلق الدين، تحلق الأجراء، تحلق الأجور، وتحلق الحسنات، وتحلق كل خير فعله ذلك الشخص. يا أخي الكريم، عليك بالإصلاح بين المتخاصمين والمتشاجرين، احتسب أجرك عند الله، إن المكارم كلها لو حصلت رجعت بجملتها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. إننا حينما نصلح بين إخواننا وأخواتنا، لا شك أننا سنزيد أواصر المحبة، سنزيد الثقة بيننا وبينهم، سنزيد الأخوة بيننا وبين هذا المجتمع، حتى لو كان هذا الإصلاح بجانب الكذب. الكذب شنيع بشع، لا يجوز الكذب، بل إن الكذب يعد من كبائر الذنوب، لكن الكذب يجوز في مجال الإصلاح. فيجوز لك أن تأتي عند ذلك الشخص فتقول له: يا أخي الكريم، إن سعدا يثني عليك ويحبك، ولربما سعد لا يثني على زيد ولا يحبه بل لا يطيقه، لكن من باب الإصلاح فتقول لزيد: يا زيد، إن سعدا يحبك ويثني عليك، يا أخي الكريم حاول أن تذهب عنده، تلقي عليه السلام: يا أخي لا تذهب عنده، أنا مستعد أن أجمعك به في بيتي وأن أصلح بينكما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا الشخص كذابا، يستحيل أن يكون كذابا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ماذا؟ يزرع الودة في المجتمع، يزرع روح التواصل والتحابب والتلاقي. لأجل ذلك حينما نصلح فنحن في الحقيقة نزيد من أواصر المحبة، نزيد من أواصر الأخوة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا هو المجتمع المسلم، البنيان المرصوص، البنيان المجتمع، الأمة الواحدة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلماذا نريد أن نكون من أسوأ الأمم؟ لماذا كثير من المجتمعات الغربية لربما يكون في مدينة واحدة فيها أكثر من 50 مؤسسة في الإصلاح بين الناس، ونحن للأسف الشديد نفتقد إلى مثل هذه المؤسسات التي تصلح بين الناس والتي تجمع بينهم. أختم أيها الإخوة بقصة جميلة وردت في صحيح البخاري عن طريقة في الإصلاح وقعت بين أحد المتخاصمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد حدثت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. عبد الله بن الزبير قال عن عائشة: عبد الله بن الزبير من خيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فبلغ هذا القول لعائشة، وهذه هي المصيبة. النمام النمام النمام الذي ينقل الكلام، ويل له من الله. الذي حينما يا أخي الكريم، حتى لو فلان اغتاب فلان أمامك، لا أخي، لا يجوز لك أن تنقل هذا الكلام. لا تكن سوسة في المجتمع، لا تكن دودة خراب، لا تكن رجلا ينقل الكلام السيء. لماذا يا أخي لا تنقل الكلام الطيب؟ لماذا حينما يستسمع فلانا يقول عن فلان كلمة طيبة لا تنقلها له؟ لماذا لا تنقل إلا الكلمة السيئة؟ يا أخي، حتى لو نقلت الكلمة الطيبة لا يجوز لك أن تنقل الكلمة السيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، ولأن النمام متوعد بعذاب القبر والعياذ بالله. فهذه الكلمة وصلت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت عائشة: هو قال هذا؟ يعني هل قال عبد الله بن الزبير هذه الكلمة؟ فقالوا: نعم، إن عبد الله بن الزبير قال هذه الكلمة. فقالت عائشة: هو والله لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير. فوصلت هذه الكلمة إلى ابن الزبير، فاستشفع ابن الزبير إليها، يعني ذهب وطلب شفاعتها وحاول أن يعتذر إليها حين طالت الهجرة، يعني هجرته وابتعدت عنه. فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا، وإني لا أحنث نذري، يعني لن أفسخ النذر، خلاص نذرت لله أن لا أتحدث. فلما طال ذلك على ابن الزبير، كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود، وهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وهذا من حسن أدب عبد الله بن الزبير، أنه يريد أن يعيد العلاقة بينه وبين من؟ بين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بين أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال عبد الله بن الزبير للمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود: أنشدتكما بالله عز وجل، لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرضيتهما حتى استأذن على عائشة. ذهب عبد الرحمن وذهب المسور، وكان معهما عبد الله بن الزبير، وكان عبد الرحمن والمسور يعرفان عائشة. فقال لها لأم المؤمنين عائشة: السلام عليك يا أم المؤمنين، أندخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا. فقالوا: كلنا؟ فقالت: نعم، ادخلوا كلكم. وهما يقصدان أن ندخل كلنا، يعني ويكون معنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. فقالت عائشة وهي لم تكن تعلم: ادخلوا كلكم. فلما دخلوا، دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة. من يوم ما دخل ابن الزبير اعتنق عائشة، وكان طبعا بين عائشة وعبد الله بن الزبير صلة قرابة. فاعتنق عائشة وطفق يبكي أمامها، وطفق المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود يقولان لعائشة: يا عائشة، ناشدتك بالله عز وجل أن تصطلحي مع عبد الله بن الزبير، إنه يعتذر منك، إنه يريد أن يكلمك. وعائشة رضي الله تعالى وعنها وأرضاها تقول: إنني لا أريد أن أتكلم معه، إنني نذرت نذرا لله عز وجل ألا أتحدث معه. فيقولان لها: يا عائشة، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، يعني الهجران القطيعة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة، أكثروا عليها بمناشدتها بأن تصطلح مع عبد الله بن الزبير، كانت تبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. هذا كذلك من باب تعظيم عائشة للنذر، إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها يقنعانها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. الله أكبر، كفرت عن هذا النذر فأعتقت 40 رقبة. هذه الرقبة هي الإماء أو العبيد الذين يكونون كانوا كالموالي، ذهبت وأعتقتهم وجعلتهم أحرارا لوجه الله. وكانت كلما تتذكر نذرها تبكي حتى تبل دموعها خمارها. وهذا لا شك أنها من باب تعظيم النذر، لأن الرجل أو المرأة حينما ينظرون يجب عليهم الوفاء بالنذر، لكنها في الحقيقة علمت أن الابتعاد عن هذا الأمر وأن الإصلاح بينها وبين عبد الله بن الزبير هو خير من هذا النذر، فذهبت وكفرت عن نذرها وأصلحت ما بينها وبين أخيها عبد الله بن الزبير. هذه القصة الجميلة التي فعلا في الحقيقة تعبر عن الجانب الجميل جدا في مجال الإصلاح بين الناس والإصلاح بين المتخاصمين. فانظروا إلى عائشة وهي من الصحابية وهي أم المؤمنين، وعبد الله بن الزبير قد وقع بينهم خصام ووقع بينهم شجار، ومع ذلك وهم وإن كانوا من الصحابة لكنهم في الحقيقة اصطلحوا وتصالحوا فيما بينهم. أسأل الله عز وجل أن يصلح بين أمة الإسلام وأن يصلح بين فئات المسلمين على كلمة سواء. نسأل الله الكبير المتعال أن يهدينا رشدنا وأن يجعلنا هداة مهديين وأن ينفعنا وأن ينفع بنا. والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.